نور سنين وعلى البلد نبيل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لذيذ. وهذا البلد الذي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين.